أم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوتر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلاه، فإنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، وانتهى وتره من السحر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. بين فضلها عليه الصلاه والسلام، فهي سنه مؤكده ووقتها ما بين صلاه العشاء وقبل الفجر، كما في حديث خارج عن قتاده عن النبي عليه الصلاه والسلام قال: ان الله امدكم بالصلاه فخير لكم من كل النعم ما بين صلاه العشاء وقبل الفجر. هذا وقتها حين طلعنا عن صلاه العشاء، ولو جمعه الى المغرب، ولو جمعت العشاء الى المغرب جمع تعليم في المطر او في سفر المرض، يدخل الوتر على صلاة العشاء في وقتها أو مجموعة من العلاقة لها، وينتهي بخروج في طلوع الفجر وانتهاء الليل. يقول عليه الصلاة والسلام: ما سئل عن المنبر ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى، إذا صلوها مثنى من ثنتين، أحسن من كل ثنتين، فإذا خشي أحدهم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى، فله السنة يصلي ثنتين ثم يوتر يوم واحدة. وقال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاة بالليل وترا، يجعل الركعة الأخيرة هي آخر صلاة يختم بها تهجده بالليل ركعة واحدة. وفي حديث عائشة الثاني تقول رضي الله عنها: كان يصلي من الليل 10 ركعات، يسلم كل ثنتين ثم يوتر بواحدة عليه الصلاة والسلام، وربما صلى ثنتين بعد الوتر وهو جالس، ليعلم الناس أنه لا حرج لا يصلي بعد الوتر، لكن الافضل ان يكون الوتر في الاخر. لكن لو صلى في اول الليل ثم يسر الله له القيام في اخر الليل صلى ما شاء من دون وتر، يكفيه الوتر الاول، صلى ركعتين او اربع او ست او ما اشبه من ذلك، لكن بدون وتر يكفيه الوتر الاول. عند قوله صلى الله عليه وسلم: لا يتعالى في ليله. فاذا تيسر له التهجد بالليل ثم نام ثم استيقظ وقد بقي بقيه ما نام يصلي فيها ركعتين او اكثر، ويكفي الوتر الاول، ليس وقت نهي عن الصلاه، ليس وقت نهي بعد الوتر، لكن افضل ان يكون هذا وتر الاخر يختم الركعه الاخيره صلاه من الليل. وتقول رضي الله عنها: من كل ليله قد وتر رسول الله من اوله واخره ووسطه، وانتهى وتره الليله. في بعض الاحيان اوتر في اوله، في بعض الاحيان اوتر في اول الليل، في بعض الاحيان اوتر في الاخرين، ثم انتهى وتره في الاخير بس، وصار في اخر حياته وتره في السحر، استقر في اخر الليل. يقول: في التنزه الالهي، لان ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام قال: ينزل ربنا الى سماء الدنيا كل ليله حين يقابله في الليل الاخر، فيقول: من يدعو الى استجيب له، من يسال الله فاغفر له، من يسال الله فاغفر له، حتى ينفي الفجر. اذا تيسر ان يكون التهجد والوتر في الثلث الاخير كان افضل، وان كان في جوف الليل او في اوله فلا باس، كله واسع الحمد لله. في الحديث الاخير تقول رضي الله عنها: انه كان يصلي من 13 ركعة يوتر من حقها بخمس يصلوها، هذا في بعض الاحيان عليه الصلاه والسلام، ثم صلى ثنتين ثنتين واتر بواحده كما تقدم في الايه الصحيحين، كان يصلي 10 ركعات يصلي من كل ثنتين ومن كل واحد. وهذا موافق لحديث ابن عمر: صلاه الليل مثنى مثنى. وربما اوتر من 13 يصلي ركعتين ركعتين 8 ركعات ثم يختم بخمس يصلها 13 ولا يجلس الا في اخرها، وربما اوتر بثلاث يسرها سردا، ولكن الاغلب والاكثر والافضل ان يسلم بكل اثنتين ثم يوتر بواحده كما امر به صلى الله عليه وسلم في حديث النعمه: صلاه الليل مثنى مثنى لما خشى نصوص الله تواتر الله. لكن إذا فعل هذا بعض الأحيان صلاة خمسا أو صلاة سبعا أو صلاة تسعا أو صلاة ثلاثا لا بأس. لكن إذا صلاة سبعا أو تسعا فالأفضل يجلس في الساعة السادسة الشهر الأول ثم يأتي في السابعة، وفي الثامنة يجلس في الشهر الأول ثم يأتي في التاسعة، ويسلم يقول اثنتين كان هو الأفضل اثنتين اثنتين. ولا يصلي الثلاث يقال لا يصليها فردا ثم يسلم يقول اثنتين، ولا يصليها كالمغرب يشبهها بالمغرب لا ليس عليها مشروع يكره منها. وفي لفظ آخر صلاة الليل والنهار صلاة في النهار وفي لفظ لا بأس به صحيح، ويدل على أن النهار كذلك الأفضل اثنتين اثنتين. الأفضل إذا صلى الضحى مثلا يصلي اثنتين اثنتين تسليم التسليم صلى اثنتين أو أربع صلى اثنتين صلى ست صلى ثلاث تسليمات أنا أن صلى أربع تسليمات هذا أفضل بقوله في الحديث الآخر صلاة الليل والنهار وإنما اثنان. وكان يصلي اثنتين اثنتين عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين الضحى تحية المسجد اثنتين سنة الضحى اثنتين أربع قبل الظهر سلم اثنتين اثنتين هكذا عليه الصلاة والسلام. فالأفضل اثنتين اثنتين حتى في النهار سنة اثنتين اثنتين وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الذكر عقيب الصلاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس إلى المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إن انصرفوا بذلك إذا سمعته. ففي لفظ: ما كنا نعرف قضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. وعن والرابع مولى المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وقفت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. ففي لفظ: كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهات. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن تبعهم. اما بعد، هذان الحديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما يدل على شرعيه الذكر عقب الصلاه، وانه يرفع به الصوت حتى يتعلم الجاهل ويتذكر الناس. ويظن بعض الناس ان افضل السر غلط مخالف للسنه، بل السنه رفع الصوت في الذكر بعد الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر حتى يسمع من حول المسجد انهم صلوا. ولهذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت اعلم ان انصرفوا بذلك اذا سمعته. اذا سمع من حول المسجد عرفوا ان الصلاه انتهت. وفي صلاه ما كنا لا ينقضى صلاه رسول الله بالتكبير تكبير سبحان الله والحمد لله والله اكبر، يعني من حول المسجد انهم صلوا. فهذا واضح في شرعيه الجهر بالذكر عن عقب الصلاه. يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والاكرام، لا اله الا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله لا نعبد الا اياه، له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن، لا اله الا الله وخشي له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لك ولا ينفع ذا الجد منك الجد. بعد كل صلاه هكذا جاء في حديث المغيره كما هنا مثل لا اله الا الله اللهم لا مانع لما اعطيت. وجاء في حديث الزبير عند مسلم بقيه الذكر المسجد: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. في هذا من الحديثين حديث المغيرة حديث ابن الزبير ثبت هذا الذكر العظيم. وفي حديث ابن عباس ثبت رفع الصوت في الذكر. حديث المغيرة يدل على رفع الصوت لأنهم كانوا يسمعون النبي يقول هذا لولا أن يرفع صوته ما سمعوا. فدل ذلك على أن السنة رفع الصوت في الذكر رفعا متوسطا ليس فيه إزعاج. رفع متوسط يسمعه حول المسجد يعني عند الباب سمع أن الناس صلى. وفي الحديث الدلالة على أنه يكبر في الذكر والمشروع سبحان الله والحمد لله والله 33 مرة سواء أخرجها سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يكمل 33 والحمد لله حتى يكمل 33 والله أكبر حتى يكمل 33 أو جمعها فسبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة جميعا هذه 99. والأفضل يقول تعالى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لأنه صح النبي هذا عند مسلم الحديث الكريم. وفي حديث المغيرة دلالة على أن يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما أنت. لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما أعطى له الغير سبحانه وتعالى هو متصرف في الكائنات كلها. فلا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما أعطى. وهذا مثل قوله سبحانه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له بعدها. والأمر في يده سبحانه وتعالى. وهكذا قوله جل وعلا وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فلا راد لفضله. هو المصرف العباد كما يشاء هو المعطي هو المانع هو النافع هو الضار هو المحيي والمميت والغالب والرازق كل شيء سبحانه وتعالى. وقوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا ينفع ذا الغنى عن الجد فتح الجيم هذا هو الصواب في الروايه لا الجد منك الجد لا ينفع ذا الغنى والحظ والرياسه ونحو ذلك جده وحظه وغنى منك بدلا منك يا ربنا بل الجميع فقراء الى الله كلهم فقراء الى الله ما ينفعهم ولا يغنيهم جدهم بمالهم ولا ثروتهم ولا وظائفهم ولا ملكهم بل كلهم فقراء الى الله جل وعلا. وفي حديث المغيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن الدين وقال وإضاعة المال وعن السؤال وعن عقول الأمهات وعن البنات وعن الأبهات. وفي لفظ آخر يقول المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وعن البنات ومنع الأبهات وكره لكم قيل وقال ولو لاحظوا يسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكره السؤال. وفي ستة أمور للنهي عنها أعظمها عقوق الأمهات يحرم عقوق الأمهات والعقوق القطيعة والإيذاء للأمهات وهكذا الأب لكن الأم أشد حق الأم أعظم وعقوقها أشد وأخطر. والأب كذلك بره واجب وعقوقه محرم كبيرة من كبائر الذنوب. والواجب برهما والإحسان إليهما والرفق بهما وصحابتهما بالمعروف والسر والطاعة لهما في المعروف وعدم رفع الصوت عليهما عدم إيذائهما وعدم إيذائهما بأي أذن لا قولي ولا فعلي كما قال سبحانه وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبغين إذا تجب أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما أف كلاهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة الرب وارحمهما كما ربنا صغيرا. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل بعد الصلاة على وقتها إذا ثم أي قال بر والدين إذا ثم أي قال الجهاد في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراق بالله وقول الوالدين وكان متكئا في المجلس فقال ألا وقول الزور ألا وقول الشهادة. هذه من أعظم الكبائر وأكبرها وأخطرها الشرك بالله ثم العقول الوالدين ثم شهادة الزور فينبغي الحذر غاية من هذه الأمور المحرمة. وهكذا وزن البنات كان الجاهلية يعيدون البنات بعض أهل الجاهلية يقتل بنته حية يخاف من العار أو من الفقر يقتلها وهذا من المنكرات العظيمة ومن الكبائر من قطيعات الرحم ولهذا حرم الله ذلك. وهكذا بعضهم يقتل الأولاد أيضا من الذكور خشية الفقر كما قال الله جل وعلا ولا تقتلوا أولادكم من الإملاق مهما رزقهم أيام الإملاق الفقر. فبعض أهل الجاهلية يقتل الولد الذكر خوف الفقر ويقتل البنت خوف الفقر وخوف العار حرم الله ذلك سبحانه وتعالى على المسلمين. وهكذا منعهات يمنع الحق ويطلب ما ليس له منع يمنع الواجب من الزكاة وغيرها والحاكي أن يطلب ما ليس له من الكسب الحرام، هذا محرم يجب على المؤمن أن يؤدي الواجب ويحرم محرم. كذا قيل وقال لا ينبغي المؤمن أن يكون قيل وقال، لأن إذا فعل ذلك وقع في الكذب، ولهذا سخط الله إذا قيل وقال. يعني ينبغي المؤمن أن يكون حافظا للسان قليل الكلام إلا فيما ينفع إلا في الخير. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله فليقل خيرا أو ليصمت. هذه معاذ وألكم الناس من النار على وجوههم لو قال على منافذهم إلا حصائد وأسمنتهم، نسأل الله السلامة. وخاف الكلام في خطأ، فينبغي المؤمن أن يقلل الكلام وأن يحتاط بالكلام حتى لا يقول إلا خيرا. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال إن العبد إذا تكلم كلمة كلمة من سخط الله ما نقل عبادة ينزل بها في النار أبعد من بيت الشيخ الرحمن إن شاء الله. الخطر عليم بالكلام فينبغي الحذر. كذلك إضاعة المال نجم إضاعة المال في الخمور والمحرمات وآلة الملاهي وأشباه ذلك يجب حفظ المال حتى لا يصرف إلا في وجهه. لا تجب إضاعته فيما لا يجوز في المسكرات أو الملاهي أو أشياء تضر ولا تنفع، بل يجب أن يصان المال ويحفظ حتى يصرف في وجه الشرعي. والسادسة كثرة السؤال، فسر بالسؤال عن العلم فسر بسؤال الدنيا. أما كثرة السؤال في العلم فهذا مني عنه إذا كان بقصد المخلوقات وإيقاع المسؤول في الأخلاق وإيذاء المسؤول أو بقصد إظهار جودة الفهم وأنه يفهم وأنه حريص على طلب العلم رياء وسمعة. فينبغي له أن لا يكثر السؤال لأن فيه خطر، إما أن يؤذي المسؤول وإما أن لا يفهمه تكثر عن المسائل يغلط ولا يفهم. ينبغي له أن يتصل يسأل في كل وقت من يناسبه مع الاتصال حتى لا يغلط وحتى لا يؤذي غيره وحتى لا يقع في الرياء. وهكذا في الدنيا لا يسأل الناس أموالهم وعندما يكفي، حرام على المؤمن حرام على المسلم يسأل الناس أموالهم وعندما يكفي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالا تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، نسأل الله العافية. فالواجب على المؤمن الحذر من السؤال إلا من حاجة. وتبين النبي صلى الله عليه وسلم في أمور ثلاثة، قال إن المسألة تحل لأحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة حلت الناس حتى يصيبها المؤمن تحمل حمالة في الإصلاح بين الناس في حاجة أهله غريب وليس عنده طلا يسأل. الكلام إذا صارت جائحة تحت ماله من غرق أو حرق أو جراد حتى ذهب ماله ولم يقع عنده ما يقوم بحاله حلت له مسألة حتى يصيب قيمة من عيب حتى يصيب سدادة من عيب وقدر حاجته ثم يمسك عن السؤال. الثالث إنسان إذا أصابته باقة حلت في مصيبة ذهبت أمواله بسبب خسارته في التجارة أو أسباب أخرى غير الجائحة حتى افتقر، فإذا شهد له ثلاثة من ذوي الحياة من قومه أنه افتقر حلت له مسألة حتى يصيب قيمة من عيش حتى يصيب سدادة من عيش يعني بغير في الحاجة. هؤلاء الثلاثة هم اللي يتبع لهم المسألة. قالوا ما سوى ذلك سحت يأكل صاحبه سحته رواه مسلم في الصحيح. هذه المسائل الثلاث هي التي تحل في السؤال، وما سواها يحرم على المؤمن تعاطيه. وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الذكر يقيم الصلاة، وعن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذاب أهل الدخول بالدرجات العلا والنعيم المقيم، فقال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا آل الأموال بما فعلنا، فقعدوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي: فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال: وهمت، إنما قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك، فقال: قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها لهتيان سمعا صلاتي. أما بعد، هذا الحديثان الأول منهما فيما يتعلق بالذكر عقب الصلاة، والثاني فيما يتعلق بالخشوع في الصلاة والابتعاد عن كل ما يشغل فيها. الحديث الأول أن فقراء المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، دثور الأموال، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويعتقون ولا يعتق. فسأله النبي عن ذلك فأخبروه أن ذلك بسبب هذا، أنهم يصلون كما نصلي ويصوم كما نصوم، لكن يزيدون علينا بأنهم يصدقون وأن ما عندنا مال، ويعتقون وأن ما عندنا مال نعتق. لو الآخر ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قالوا: ماذا؟ لماذا؟ قالوا: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويصدقون كما نصدق ويعتقون ولا يعتق. إن فقراءه عندهم مال يستطيعون به الصدقة وشراء العبيد والعتق، وإنما عندنا شيء، فهم يعني غبنونا سبقونا في هذا الخير. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على شيء تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم؟ ولا يكون احد افضل منكم الا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاه 33 مره. هذا يدل على فضل هذا التسبيح والتحميد والتكبير بعد كل صلاه، وانه يقوم مقام الصدقه والعتق لمن عجز عن ذلك. قال: من فضل الله سبحانه وتعالى، فان المؤمن إذا ترك العمل الصالح عجزا عنه وهو يحب أن يعمله ويريد لنا الأجر، كتب الله له مثل أجر العاملين فضلا منه ولسانه. كما في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح. وفي حديث أبي كبشة الأنماري قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدنا لأربعة، رجل أعطاه الله علما وأعطاه مالا فهو يتقي في ماله ربه ويصل فيه رحمه ويعلم أن لله في حقه، قال: فهو بخير الناس. والثاني رجل أعطاه الله علما ولم يعطه مالا فقال: لو كان لي المال مثل فلان لعملت مثل عمله. قال: هذا بنيته فهو ما فلاته سوى، لأن فصار بنية صادقة مع عزه يعطى مثل أجر العالم. فمن يرضي الله جوده وكرمه سبحانه وتعالى. قال ورجل آتاه الله مالا ولم يعطه علما فهو لا يتقيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم ان لله الحق. قال فهذا بشر الناس. والرابع لم يعطه الله مالا ولا علما فهو يقول لو ان لي من المال مثل فلان مثل فلان لعملت مثل عمله يعني مثل عمل السيء. قال فهذا في نيته فهم في الوجه سواء. هذا يدل على الانسان اذا كان له نيه سيئه وهو لو قدر العمل يكون شريكا مساويا فعل الشر والعياذ بالله. ولهذا في الحديث الصحيح إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل مقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما شاء المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه فاستويا في العقوبة نسأل الله العافية. وفي هذا أن فقراء المهاجرين لما عجزوا عن الصدقة والعتق صار تسبيحهم وتحميدهم وتكبيرهم نيتهم الصالحة قائمة مقام ذلك وصاروا مثلهم في العجز. قال فقراء لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إن أخواننا أهل الأموال سمعوا بما قلت لنا فعملوا مثل عملنا. قال النبي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني سمع التجار من الصحابة الأخيار من الصحابة من الأئمة سمعوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء من التسبيح والتحميد والتكبير ففعلوا أيضا مع ما قاموا من الصدقة والإحسان والعدل. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. ففي هذا الحديث الحث على الإكثار من الذكر ويقوم مقام الصدقات ويقوم مقام العتق وله فضل عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ويقول أحب كلام الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويقول الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان من الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا فضل كبير. فيستحب للمؤمن والمؤمن بعد كل صلاه ان يقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاث وثلاث مرات يعقدها سبحان الله والحمد لله وثلاث وثلاث مرات الجميع ثلاث وثلاث. وإن أفردها قال سبحان الله ثلاث وثلاثين والحمد لله ثلاث وثلاثين والله ثلاث وثلاث فلا بأس. لكن جمع رئيسه عليه وأظهر ثم يقول تلاميذ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. جاء هذا في حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله نور كل صلاه 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فذلك ليس هو السعود. وقال تهنئه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكانت خطاياه ولو كان مثل زبد البحر. هذا يدل على فضل هذا الذكر وان العبد اذا قال عن صدق وعن اخلاص وعن ايمان وعن عدم اصرار على الذنوب كفر الله له خطايا. وهذا من احاديث الفضائل من احاديث الرجاء. ثم ان المسلم يحتفل ملابسه بعيده عما يشغله عن الصلاه ويؤذيه ويشوش عليه خشوعه. وهكذا مصلاه يكون ساده ليس فيه ما يشوش عليه هذا هو الافضل. الافضل ان يتحرى الملابس التي لا تشغله الصلاه ولا تشوش عليه خشوعه. وهكذا المصلى والسجاده التي يصلي عليها ما فيها نقوش يشغله عن الصلاه. وهكذا المساجد والسجادات ليس فيها نقوش هذا هو الافضل حتى لا يشتغل بها المصلي من نظر اليها او التفكير فيها. صحيح لا يمكن لكن تركها لا افضل. وليصلي في ملابس ليس فيها ما يشغله ويصلي على بساط او سجاده ليس فيها ما يشغله من هذا هو الافضل هذا هو الاشهر. وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم عليكم وعلى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الجمع بين الصلاتين في السفر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. باب قصر الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. باب الجمعة. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي عود هو؟ فقال سهل: من طرفاء الغابة، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا به ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ: فصلى وهو عليها، ثم كبر عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرى. صلى الله عليه وسلم. هذه الحديث ثلاثة جاء بين الصلاتين ويقص الصلاة في السفر، وفي بيان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ليعلم الناس. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر اذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. هذا يدل على ان اذا كان على ظهر سير فالافضل الجمع، لانه ارفق بالمسافر. وفسر ذلك ما في روايه انس انه عليه الصلاه والسلام كان اذا ارتحل قبل ان تنزل الشمس اخر الظهر مع العصر، وجمعهما جمع تأخير، وإذا ارتحل بعد أن تنزل الشمس قدم العصر مع الظهر، وجمعهما جمع تقديم، وهكذا المغرب والعشاء. فإذا كان مسافر ظهر سير شرع على الجمع لأنه أرفق به، وإذا كان نازلا مقيما فالأفضل عدم الجمع. ولهذا لما نزل النبي بنا لم يجمع لأنه مقيم، صلى كل صلاة وقتها في يوم العيد يوم الحادي عشر والثاني عشر لأنه مقيم. فالأفضل المقيم في أثناء السفر ما يتخلل السفر من الإقامات الأفضل له عدم الجمع، وإن دعا الحاجة إلى الجمع فلا بأس. فثبت عنه أنه جمع على التمر وهو نازل. وإذا أجمع المسافر على أكثر على إقامة جازمة أكثر من أربعة أيام فإنه لا يقصر ولا يجمع، ينتهي بهذا حكم السفر حتى يجدد سفرا جديدا. أما إذا قاموا ليس عنده نية الإقامة بل لا يجزم متى يضعا ينتظر حاجة، وليس عنده نية جازمة على شيء، فإنه يقصر ويجمع ولو أقام طويلا. وهكذا السنة في القصر، السنة أن ينزل القصر مطلقا ضائنا أو مقيما، لأن القصر آكل من الجمع، السنة مؤكدة والجمع رخصة حسب الحاجة. السنة المسافر يصلي ركعتين الظهر والعصر والعشاء. أما المغرب فإنها ثلاث في السفر والحضر لا تقصر، وهكذا الفجر اثنتان لا تقصر، وإنما قصر الظهر والعصر والعشاء رباعية صلى اثنتين في حال السفر سواء كان سائرا او مقيما ما دام له حكم السفر. واذا صلى المسافر مع المقيم اتم اربعا، صلى المسافر مع المقيمين اتم معهم اربعا ولا يقصر. قال ابن عباس: هكذا السنه. واذا صلى المقيم خلف المسافر اتم، فسلم المسافر من اثنتين قام المقيم وكمل صلاته. وفي حديث سعد بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ منبرا من الطرفان تشبه الأجل، صنعت له امرأة من الأنصار وكان يخطب عليه يوم الجمعة، كان أولا يخطب على الأرض ويستند على التكئ على جذع من النخل قطعة جذع، ثم بني له منبر، ثم صنع له منبر من طرفه ضابة وصنع خطب عليه. ولما تجاوز الجذع يريد أن يصعد المنبر حن الجذع حنينا سمعه الناس حتى جاءه وهدأه حتى سكت عليه الصلاة والسلام. قال من آيات الله من المعجزات حن حنينا يسمعه الناس شوقا إلى صوته واتكائه عليه الصلاة والسلام عليه. هذا من آيات المعجزات. قال الحسن رضي الله عنه والله إذا كان جذع أصم يحن ويتألم في فراق النبي صلى الله عليه وسلم كيف المكلف؟ المكلف جدير بأن يحرص على سنته واتباعها وتعظيمها. وفي حديث أنه صلى عليه يعلم الناس، صلى عليه كبر وقرأه عليه وركعه عليه ثم رجع قرا خلفه فسجد في أصل المنبر ثم عاد صعيدا وصلى كمل عليه. فلما فرغ قال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. قال للناس لأن يعلموا يشاهدوا صلاته لما المعيدون يشاهدون ويرون صلاته، وليعلموا أن هذا الصعود وهذا الارتفاع من هذا الإنسان يصعد في محل مرتفع قليل يراه الناس في ضيق المسجد فلا بأس بذلك. كونه يخطو خطوات لحاجة كان يتقدم الصفوف من الضيق ويخرجهم يتقدمون لا بأس، أو يتقدم ليمنع أمامه بين يديه لا بأس. التقدم التأخر للحاجة والمصلحة لا يضر، لا يضر بالصلاة ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا لو كان أمام المصلي فرجة في الصف الأول سدها، أو في الصف الثاني وفي الثالث سدها، ولا يضر ومشير إليها لأنه إصلاح من كمال الصلاة. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الجمعة: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وفي رواية: فصل ركعتين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. أما بعد، فهذه الأحاديث ثلاثة، الأول منها يتعلق الغسل يوم الجمعة. يقول عليه الصلاة والسلام: من جاء يوم الجمعة فليغتسل. هذا يدل على شرعية الغسل يوم الجمعة، يستحب ويشرع للمؤمن إذا قصد الجمعة أن يغتسل قبل أن يذهب إليها، كما في الحديث الآخر: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستاك ويتطيب. السنة للمؤمن أن يغتسل ويتطيب، يستعمل السواك عند وضوءه وعند صلاته كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وفي رواية أخرى: على كل مسلم في كل سبعة أيام يغتسل، يعني يوم الجمعة. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ذلك، يجب ويتعين الغسل، لما في رواية أبي سعيد: غسل يوم الجمعة على كل محتلم، يعني على كل بالغ. فينبغي المؤمن أن يفرط في ذلك، وينبغي أن يحرص على هذا الغسل عند ذهابه إلى الجمعة، ويتطيب ما تيسر من الطيب، يلبس من أحسن ثيابه، هكذا السنة يوم الجمعة. ولكنه ليس بواجب ولكنه سنة مؤكدة في أصح قولي العلماء. ولهذا في اللفظ الآخر من توضأ يوم الجمعة ثم أتى المسجد وصلى ما قدر له ثم أنصت إلى آخره فدل على أنه الغسل ليس بواجب وإنما هو سنة. وفي اللفظ الآخر من يغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن يغتسل فالغسل أفضل. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم لرجل جلس يوم الجمعة ولم يصلي ركعتين صليت يا فلان قال لا قم، قال قم فاركع ركعتين. وفي اللفظ الآخر يقول صلى الله عليه وسلم من جاء يوم الجمعة ولم يخطب فليركع ركعتين ومن يتجوز فيهما. فيدل على أن تحيه المسجد سنة مؤكدة ولو في حال الخطبة. كل من دخل المسجد على طهارة شرع أن يصلي ركعتين حتى في أوقات النهي على الصحيح، لأنها من دواجل الأسباب. وحتى وقت الخطبة يدخل الإمام ويخطب فالسنة يصلي ركعتين قبل أن يجلس ثم يجلس وينصت للخطيب. لهذا الحديث الصحيح ولغير من الأحاديث الدالة على تأكد ركعة التحية لمن دخل المسجد. لكن لي أنا أقول لك إذا جلس مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلي ركعتين او سنة لك يا اخي ان تصلي ركعتين او مشروع له يعلم الافضل. والحديث الثالث ايش عندك؟ حديث عبد الله بن عمر كذلك حديث ابن عمر كان يخطب خطبتين عليه الصلاه والسلام يصلي له بيوس. هذا هو مشروع الخطيب، يخطب خطبتين يصلي بينهم بجلوس. وسنة الإيجاز والاقتصاد وعدم التطويل وأن يؤمنهما موعظة الناس وتذكرهم بأمر الله ونهيه وبيوم القيامة وبالجنة والنار يتحرى ما يحرك القلوب. وإن كان هناك أمور واقعة ينبغي التنبيه ينبه عليها مما قد يفعله بعض الناس من المنكرات الظاهرة حتى ينتبه الناس. والمقصود الخطبة مقصودها تذكير الناس وتعليم وتوجيههم من الخير وتحذيرهم من حرم الله عليهم مع تحري الألفاظ الواضحة والأدلة البينة وعدم التطويل في خطبتين جميعا. ويذكر فيهما بعض الآيات ولا مانع من الدعاء أيضا. النبي كان يدعو في خطبة يذكر بعض الآيات عليه الصلاة والسلام. قد ذهب جمع من العلم إلى أن في شرط الجمعة وجوب خطبتين ولازم خطبتين قبل صلاة الجمعة وأنها من شروطها. والسنة يفصل بينهما بجلسة خفيفة كما في حديث عمر حديث جابر بن سمرة. والسنة يخطب وهو قائم وأن يرفع صوته بقدر الحاجة حتى يسمع الناس ويبلغ الناس. وعند وجود المكبرات الآن لا يحتاج إلى مفصل كثيرا لأنه المكبر يبلغ الناس. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يوم العيدين خطبتين مثل الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الجمعة: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا نقرنا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وعن سلمة بن الأكوع وكان من أصحاب شجرة رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء. وعن ابي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزل السجدة السجدة السجدة وهل أتى على الإنسان. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كلها تتعلق الجمعة. الأول يدل على وجوب الإنصات للخطيب، لا يجوز للجماعة يتكلموا ويتحدثوا ويخطبوا، من الواجب الإنصات والاستماع، لأن المقصود بالخطبة الوعظ والتنكير لهؤلاء الحاضرين، فلا يريح منهم أن يعرضوا عنها بالتحدث، من الواجب الإنصات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. والحديث الآخر من لغى فلا جمعة له، لو في الآخر من مشى فقد لغى. الحديث الآخر من الذي يتكلم والإمام يخطب كما في الحماية في الأسفار، والذي يقول له أنصت ليس له جمعة، ليس له ثوابها. الحاصل ان الواجب الانصات لا يجوز في هذا التشاغل بالكلام ولا بالعبث نفس الحصى ونحوه، ولكن ينصت ويقبل على خطيب يستمع وينصت ويستفيد، هكذا ينبغي المؤمن، هذا الواجب عليه. والحديث الثاني يدل على فضيله التقدم والمسارعه الى الجمعه، وينبغي المؤمن ان يبكر اليها ليحوز الفضل العظيم. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام من راح الى الجمعه الساعه الاولى فكان من قضى بدا ساعه من النهار بعد ارتفاع الشمس، هذا هو احسن ما قيل في ذلك بعد ارتفاع الشمس، فان النهار ساعه ساعه من ارتفاع الشمس الى غروبها، من طلوعها الى غروبها، من راح الساعه الاولى فكان من قضى بدا، من راح الساعه الثانيه فكان من قضى بقر، من راح الساعه الثالثه فكان من قضى كبش الاقرن. هذا يدعى فضل كبش الاقرن في الضحايا والهدايا، كان يضحي بكبشين اقرنين عليه الصلاه والسلام. ومن راح الساعة الرابعة كان مقر بين دجاجة، ومن راح الساعة الخامسة كان مقر بيضة. فإذا خرج الإمام حضرة الملائكة يستمعون الذكر، هذا يدل على فضل التقدم والمسارعة إلى الجمعة، وأنهم على هذه المراتب في التبكير، وأن بعد انتهاء مدة خروج الإمام تحضر الملائكة يستمعون الذكر. ينبغي المؤمن أن يكون من المسارعين والمواظبين ليحوز هذا الأمر، وكل ذلك تطوع. والواجب حضورها وأداؤها مع المسلمين، لكن إذا تقدم وسارع إليها يكون لها الفضل على حسب هذه المراتب. وفي حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه دلالة على أنه كان يبكر حتى يصلي الجمعة، كان عليه الصلاة والسلام يبكر الجمعة حتى يصلي بالناس في حين تزول الشمس، ويرجعون يتبعون الخيل، نزلها مثل الحطام ويصب اللبن، ولكن من جهة أنه كان يبكر بها عليه الصلاة والسلام. والحكمة في ذلك والله أعلم أن الناس يبكرون وينتظرون، فشرع التبكير بها حتى لا يشق عليهم، إذا تأخر عليهم قد يشق على بعض الناس، ولا سيما إذا جاء مبكرا. السنة للإمام أن يبكر الجمعة من حين تزول الشمس حتى يخفف على المبكرين المنتظرين الذين قد يشق عليهم الجلوس، من جاءوا مبكرين فينبغي يراعوا أن لا يتأخر عن إقامتها في أول الوقت. تأسم النبي عليه الصلاة والسلام وتقديرا لهؤلاء المتقدمين رحمة الله. الآية الرابعة الدلالة أنه يشرع في صلاة الفجر يوم الجمعة أن يقرأ بألف لام ميم تنزل السجدة وهو في الثاني هلك عن الإنسان، هذا السنة ثبت هذا في الصحيحين عن أبي هريرة وفي صحيح مسلم عن ابن عباس وحديث مسعود عند الطبراني، وكان يجيب ذلك من رواه ابن مسعود رضي الله عنه من يجيب قراءتها يوم الجمعة في الفجر فالإنسان يبتدئ بالسجدة فهذا تعالى الإنسان، هذا السنة يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعدها في الأولى الإنسان يبتدئ بالسجدة من أولها إلى آخرها، وفي الثاني بعد الفاتحة هذا تعالى الإنسان. والحكمة في ذلك والله أعلم أنها يوم الجمعة يوم تقوم في الساعة ويوم تقوم في الساعة، وهو اليوم الذي خلق الله فيه آدم في أول الخلق آدم، وفي هاتين السورتين التبكير من مبدأ آدم خلق الإنسان، وفيهما التبكير في الجنة والنار وأعمال هؤلاء. وأعمال هؤلاء مناسبة قراءتها صباح الجمعة حتى يستفيد المسلمون وحتى ينتبهوا في هذا اليوم العظيم الذي فيه بدء خلق أبيه آدم وفيه تقوم الساعة، حتى يستعدوا للقاء الله ويتذكروا الجنة والنار والعداد لذلك. نسأل الله جميعا وصلى الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار: قال البراء بن عازب: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما تذبح في بيتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال: شاتك شات لحم؟ قال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا وهي أحب إلينا من شاتين، أفتجزي عني؟ قال: نعم، ولم تجزي عن أحد بعدك. وعن جند بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكيا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال: تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من صدة النساء سقعا الخدين فقالت: لما يا رسول الله؟ فقال: لأنكن تكثرن الشكاة وتكثرن العشير. قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من نقراطهن وخواطيمهن. وعن أمية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها قالت: أمرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الفطور، وأمر الحيض أن يعتزل مسلى المسلمين. وفي لفظ: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، وحتى نخرج الحيض فيكن خلق الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. ثم بعد فهذه الحديث خمسة تتعلق بصلاة العيد. صلاة العيد فرض على أصح الأحوال، فرض على المسلمين كالجمعة عليهم أن يصلوا صلاة العيد، فرض على الرجال ومستحبة للنساء. صلاة عيد النحر وعيد الفطر ركعتان ومعهما خطبة بعد الصلاة كالجمعة، إلا أن الجمعة خطبتها قبل الصلاة والعيد خطبتها بعد الصلاة. وقال اليوم من العلم أنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط باقين صلاة الحق من سنة، وقال آخر لا سنة. والأرجح والصواب أنها فرض كالجمعة، تجب على الرجال المكلفين كالجمعة، ويسحب الأمور عن النساء، وهي صلاة العام، صلاة عيد الفطر، صلاة عيد الأضحى. قال عمر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلوا العيد قبل الخطبه، هكذا كان السنه، العيد صلى ثم تركوا بعدها، هكذا كان النبي عليه الصلاه والسلام، هكذا الصديق، هكذا عمر، هكذا المسلم بعدهم. السنه يكون ان تكون الصلاه اولا ثم يخطب بعد ذلك، عكس الجمعه، الجمعه يخطب اولا ثم يصلي، اما العيد فانه يصلي اولا ثم يخطب. هكذا حديث طلع من عمر رضي الله عنه وعن ابيه عازم صحابي ايضا ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد صلى المسلم، ومن فعل مثلنا صلى كما صلينا نسخ النبح وما نبحنا بعد الصلاة فلا تصل المسك المسك الدبح، ومن نسخ قبل الصلاة إذا نبح قبل الصلاة فلا يصل له كغير مجزاة ضحيرة التي ذبحها يضعين نبحها قبل الصلاة. فقال له أبرد لهم يا خالد بن عازم يا رسول الله إني عرفت من دون يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذكر بيتي يعني ضحية. قال فذبحتها قبل الصلاة وتغطيت. قال أنا شاتي وشات لحم لا تجزي. فقال يا رسول الله عندنا علاقة أن يحضروا شاتين. قال اذبحها فلم تجزى عنها اذبحها. هذه خاصة بأبي بردة وهي العلاقة التي لم تبلغ السن الثانية يعني سنة كاملة. قال فإنها تجزي عنه وحده ولم تجزى عنه بعده. قال يكون الخصائص الخصائص أبي بردة بالنيابة. أما غيره فلا بد أن تكون مسنة حتى ما دخلها وهي الثانية من الناس. أما الظاهر فيجزي من الجذع وهي الجذع لما قد أكمل ستة أشهر أجزى من الظاهر. ومن البقر ما يجينا ما تملك سنتان ومن الإبل ما تملك في الضحايا والهدايا. وهذا ما في هذا من الفوائد أنه يجوز في الشرع تخصيص إنسان أو جماعة بحب لحكمة بالغة. ولهذا يأتي هذا تخصيص حكمتهم المياه بهذا العمل وهو طبيعة العناق لما كان غلط وضحى قبل الصلاة وكسله في ذلك وصارت خاصة به رضي الله عنه وارضاه. فلا يجوز شيء فلا يكون شيء خاصة إلا بدليل. والأصل أن الناس عارف هذا عموم الأحكام كلها ما ثبت من حق الواحد ثبت حق الجميع لا شيء من المسلم إلا ما خصه الدليل. ما خصه الدليل فإنه مستثنى. في النساء فإن خصهن الدليل لأنه لا جماعة عليهن في المساجد صلي على البيوت ولا تزقوا من الجماعة ولا سلام الأذان ولا إقامة تصد كذلك تصدون بوجوب الحجاب عن الحجاب كل غنيمة. فالخصائص التي كذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم أن يجوز أن يتزوج أكثر من أربعة. أما الأمة فليس لها إلا أربعة النساء. والمقصود أن أصل الأحكام العموم ما ثبت بحق الرجل حق ثبت حق الواحد وما ثبت حق الجميع.